تقدس أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن علما وتدبرا ودراية وفقها، إنه على كل شيء قدير بالإجابة جدير. اليوم سنكمل قصة سليمان عليه السلام، واليوم الجزء الثاني من هذه القصة. وصلنا عند قوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. دقق وركز وأعطني عقلك. يوجد فوائد جميلة جدا في هذه القصة، سواء من ناحية اللغة، من ناحية ترتيب الكلمات، حتى من ناحية إن صلح التعبير أدب الحوار. بداية سليمان، الله عز وجل قال وتفقد الطير، إذن دل على أن سليمان عليه السلام ملك يتفقد الرعية، تفقد السباع، تفقد الناس، تفقد كذا، وصل للطير. الطير ما رأى الهدهد. لماذا الهدهد؟ سؤال. لماذا الصقر؟ لماذا لم يكن كذا؟ بعض العلماء قالوا لأنه يرى تحت الماء، تحت الأرض يرى الماء. لا لا، دعك، ما ورد نص، دعك، ما ورد نص. لكن لأن الغائب هو الهدهد انتهى الموضوع. لأن الله يقول وتفقد الطير، ما قال وتفقد الهدهد. وصلت الصورة؟ بمعنى أنا عندي مجموعة نمور، مجموعة سباع، مجموعة خراف، مجموعة طيور، جد للأسود موجودين، الخراف موجودين، السباع موجودين، جد للطيور، النسر موجود، الصقر موجود، وين الهدهد؟ إذن هو سليمان عليه السلام لم يقصد الهدهد ذاته، وإنما لما تفقد الطير وجد أن الهدهد غائب فسأل عن الهدهد. علمت؟ لهذا بعض مثلا العلماء التفسير قالوا لماذا الهدهد؟ لأن الهدهد يرى تحت الأرض ويرى نبيع الماء. لا، الله يقول وتفقد الطير، جنس الطير. سليمان كان يتفقد النسور، الصقور. ما لي لا أرى الهدهد، الهدهد غائب. هذا هو محض السؤال، لأن كما أسلفنا كان لسليمان مجلس من الظهر إلى العصر، وقيل من العصر إلى المغرب، يجتمع به كل عن كل جنس مندوب، عن كل جنس مندوب، فمن ضمن هذا الهدهد غائب. قال أم كان من الغائبين، يعني أنا ما شاهدته، أم كان من الغائبين. فقال ما معنى كلمة غاب أو غائب في لغة العرب؟ ما معنى غائب أو غاب؟ مثلا تجد أن الله في سورة يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، غيابة الجب، علمتم؟ ثم أنت في لغة العرب تقول غابة، تقول إيه؟ غابة، الشجر، يعني الشجر تقول عنها غابة، والذي لا يحضر تقول عنه غاب فلان. إذن لو جئنا لأصل غاب، غاب، تستطيع أن تقول غابة هي الأشجار، وغيابة الجب من غياب، وأيضا غابة لم يحضر. إذن ما هي، ما كلمة غاب؟ غاب، الغابة في لغة العرب، لماذا سمت العرب غابة؟ لماذا العرب سمت هذه الأشجار كثيفة غابة؟ لأن الذي يدخل بها لا يرى، يدخل بها لا يرى، يفقد، فسمتها العرب ماذا؟ غابة. غيابة الجب لأنك لو نظرت إليه لا ترى قعر الجب، لا ترى قاع الجب، فالذي يقع في هذا الجب لا يرى فسموه غيابة الجب. فالغياب في لغة العرب هو الذي لم يرى. لهذا لما المعلمة تقول مثلا أين محمد، يقول الطالب محمد غاب، أي لم نره، ما رأيناه، محمد غاب. فقال أم كان من الغائبين، يعني لم أره، هنا هناك، له عذر. قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ربما يتساءل تقول يا شيخ أليس الأنبياء بعثوا للرحمة؟ صح، أليس الأنبياء، ربما أنت تقول أليس الأنبياء بعثوا للرحمة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولك في كل كبد ظمأ صدقة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي أحد الصحابة أخذ بيض طائر فقال من فجع هذه بولدها؟ نقول نعم. فكيف سليمان عليه السلام يريد أن يعذب الطائر لمجرد غياب؟ نقول لا، هنا مناط مسؤولية، هنا مناط مسؤولية لأنه مكلف. لماذا؟ لأن الله سخر الطير والجن لمن؟ لسليمان عليه السلام، فأصبح مناط مسؤولية، مسؤول عن حركاته، عن غيابه، عن معلوماته. فكما أنه مسؤول يتحمل تبعات ماذا؟ تفلت المسؤولية من يده. لماذا سمي المسؤول مسؤولا؟ لأنه يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، لأن المسؤول يسأل عن كل فكان هنا مناط تكليف، مناط تكليف وليس مناط رحمة. العبرة، قال تعالى: فمكث غير بعيد، جالس سليمان عليه السلام في مجلسه، وإذ بالهدهد جاء، يعني بعد سؤاله بمدة زمنية. أول ما دخل الهدهد قال: أحط بما لم تحط به، يعني أنا الحيطة أو فلان أحاط به علمه، بمعنى أدرك الجزئيات والكليات، أدرك الجزئيات والكليات. فأول ما دخل الطائر قال: ترى أنا يا نبي الله أحط بما لم تحط به، يعني أنت نبي نعم، لكني أنا عندي خبر أنت لا تعلم. وهنا يعطيك أن الكمال لله. شوف ملك سليمان عليه السلام، شوف انتبه، ترى هذا، ترى آيات الله تعلم، قبل أن نقرأها يجب أن نتعلم منها، قبل أن نحفظها يجب أن نتعلم. بمعنى سليمان عليه السلام الذي سخر الله له الرياح والمشرق والمغرب والجن، لكنه لم يعلم ماذا يجري في دولة أخفي عنه دولة كاملة، سبأ أخفيت عنه، بمعنى لم يعلم معلومات عن سبأ. وهو سليمان الذي تجري الريح بأمره كما قال الله: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. الجن، وأيضا وأسلنا له عين القطر، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كل هذا إلا أنه لم يعلم جانب من سبأ. وجاء هدهد ضعيف يحمله الريش ويوقعه الريش، أخبره بالمعلومة، وهذا يعطيك دلالة: خذ العلم ولا تحتقر أحد. هذا هدهد، وقال لسليمان: أحط بما لم تحط به، وهو هدهد. لهذا أنت تتعلم طالما أنت تحت أديم السماء وفوق الأرض، من الجميع. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تعلم من الشيطان حينما قال: اقرأ آية الكرسي لا أقربك تلك الليلة، اقرأ آية الكرسي لا أقربك تلك الليلة، فتعلم منه. وقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. فأنت لا تحتقر أحد، تعلم من الجميع. فالشاهد قال: أحط بما لم تحط به، يعني أنا عندي معلومة أنت لا تملكها وأنت نبي الله. ثم قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني ليس فقط بنبأ، لا يقين، أنا على اطلاع به، أنا على اطلاع به. إني وجدت امرأة تملكهم. شوف، ما قال ملكة، قال امرأة بداية، قال إني وجدت امرأة تملكهم، ما قال وجدت ملكة تملكهم. هنا يجب أن نتساءل. لهذا هنا نرجع لحديث رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس يوم من الأيام فقيل له: إن بنت كسرى وليت عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقصد عليه الصلاة والسلام الرياسة، الحاكمية صلى الله عليه وسلم. فالهدهد ما تقبل امرأة تكون حاكمة، الهدهد رغم ضعفه ما قبل أن تكون امرأة حاكمة، فقال: إني وجدت امرأة تملكهم، ما قال ملكة تملكهم، لأنه لم يتقبل. ثم قال: وأوتيت من كل شيء، كل حاجة، أنت يا نبي الله عندك كل شيء، وهي عندها كل شيء، كل شيء، ولها عرش عظيم. أكثر ما يبرز هذه بلقيس أنها تجلس على عرش، كرسي ضخم مرصع بالجواهر. زين، أين الفائدة؟ قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس. زين، نبي الله سليمان عليه السلام ملك مشارق الأرض ومغاربها، وجاء نبي لدعوة التوحيد، ثم أمة كاملة تعبد الشمس، فشعر أن الأمر منوط به، مسؤولية سليمان عليه السلام. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الآن العبرة، سليمان عليه السلام سمع من هدهد. أشوف، اسمع اسمع، هذه فائدة. الحيوانات لا تكذب، الذي يكذب هو الإنسان، الذي يكذب في العادة الحيوانات لا تكذب، الحيوانات صادقة، إن جاعت صدقت وإن شبعت صدقت، الحيوانات لا تعرف الكذب، الذي يعرف الكذب هو الإنسان. فالهدهد لا مصلحة له بالكذب، فالناس الذين رآهم سبأ وبلقيس وجنود بلقيس ما يوجد عامل مشترك بينه بين الهدهد وبين هؤلاء، فلماذا يكذب عليهم؟ وما هذا كله؟ قال سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أراد التحقق. والذي أتى بالخبر حيوان طائر لا يكذب، ونحن معشر الإنس نصدق كل خبر يرد إلينا، أي خبر تغريدا صدقها صراحة، نحن هكذا، نحن أمة إلا من رحم ربك مغيبة، إن جاءت تغريدة نصدق لا نتبين، هاشتاج في تويتر نصدق، خبر نصدق، خبر من صحيفة نصدق، خبر من رجل حقود نصدق، خبر من جاهل نصدق مباشرة. عقولنا عبارة عن مكان يؤجر للإشاعات، لا تجعل عقلك، إياك أن تجعل هذا العقل عبارة عن مستودع للإشاعات. فهذا الطائر قال لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، شوف أحط، استخدم انظر الكلمات، أحط علم بما لم تحط به، يعني أنت لا تعلم، وجئتك من سبأ علامة السفر علي ودليل أني غبت، بنبأ ليس نبأ بل يقين، وما هذا؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، بينة. الآن ما البينة؟ أراد سليمان عليه السلام أن يتحقق، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، خذ هذا الكتاب، كتب ثم تولى عنهم، ما أنت ليس لك علاقة، تمسك هذا الكتاب بمنقارك تأتي على نافذة بلقيس، لأن هي اللي بلقيس وضع الكتاب في حجرتي وغرفة بلقيس، وتضعه هكذا وتذهب، ما لك علاقة. فانظر ماذا يرجعون، جاء الطائر حمل الكتاب وذهب ووقف عند نافذة بلقيس في الصباح، استيقظت ألقى الكتاب وهرب، طار خلاص انتهت وظيفته. بلقيس لما استيقظت وجدت الكتاب، فتحت الكتاب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اسمع، دل على أنهم يتكلمون بلغة واحدة، شوف، دل على أن سليمان بفلسطين وسبأ بأقصى الجزيرة العربية فكانوا يتكلمون لغة واحدة، ومع هذا كانت دعوة التوحيد التي كان لها سليمان عليه السلام ما وصلت لهم وهم بلغة واحدة، وصلت الصورة؟ العبرة لما مسكت الكتاب جمعت المستشارين من الملأ، وهنا الحكمة، شوف أنت لما تأخذ رأيا واحدا يبقى يوجد جانب مظلم، لما تستعن بالناس لأخذ الآراء كل إنسان يحمل شعلة، الآن أنا عندي شعلة، هذه شمعة وأنا في حجرة مظلمة، أشعلت هذه الشمعة سأنير ما حولي، أفكر بحدود الإضاءة، لو هذا أضاء شمعة وهذا أضاء شمعة وهذا وهذا استنارت الغرفة كاملة. كذلك الاستشارة، أنا لما أحمل رأيا معين فأنا أحمل شمعة، لكن لو أستشير أخي ما رأيك بكذا، هي نعم أضأت شمعة أخرى، أستشير آخر ما رأيك، أضأت شمعة ثالثة، وهكذا. فجمعت الملأ، قالت يا أيها الملأ إني أنا ألقي إلي كتاب كريم، سمته كريم وهي تعبد الشمس، سمته كريم وهي تعبد الشمس احتراما للفظ الجلالة الله، شوف لأن فيه ماذا؟ بسم الله، احتراما للفظ الجلالة سمته كريم وهي تعبد الشمس، فإنه من سليمان، هذا الكتاب جاءني من رجل يدعى سليمان، إنه وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني تعالوا عندي أسلموا. ثم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، شوف أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، لماذا؟ لتحملهم جزءا من المسؤولية، لتحملهم جزء من المسؤولية وليمشوا على بينة، فتقول أنا أعطوني رأي أفتوني. الآن الملأ كانت سبأ من أغنى إن صلح التعبير في مصطلحاتنا من أغنى الدول أنذاك. لدرجة يا أخي تصور أنت كيف الآن كيف تقطف الثمر؟ أنت عندك مزرعة؟ هي يا شيخ عندي مزرعة، كيف تقطف الثمر؟ تقول أنا يا شيخ أمشي في الثمر أقطف بيدي. سبأ كيف كانت تقطف الثمار؟ يقول ابن كثير رحمه الله كانت المرأة تأتي بالطبق هكذا، طبق تضعه على رأسها هكذا وتمشي تحت الأشجار، ما ترفع يدها تقطف ما أبدا، تضع الطبق هكذا وتمشي تحت الأشجار. فيقول ابن كثير فتخرج من البستان وقد امتلأ، كيف؟ من شدة سقوط الثمر الناضج. لهذا الله عز وجل يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، من شدة تكاثف الشجر كانت الشمس لا تصل للأرض. انظر الخير، فجمعوا قوة وماذا؟ ورزق، بلدة طيبة ورب غفور، قوة ورزق جمعوا، قوة ورزق. لماذا القوة والرزق؟ تستغني عن الأمم. يعني مثلا بعض الدول مثلا تجد مناظر جميلة خلابة، ها علمت رزق، لكن لا تملك سلاح تبقى ضعيفة. وتجد قوة مثلا عندها السلاح وعندها الجند لكن لا تملك رزق، تستورد من هنا ومن هنا فتبقى ماذا؟ أيضا ضعيفة. حصار أسبوع أسبوعين يستسلمون، علم؟ لكن سبأ لا، الله عز وجل يقول لا، عندهم السلاح والمال، يعني ما يؤثر عليهم أحد، ما يقدر عليهم إلا كجند سليمان عليه السلام بس. إذا جمعت الرزق والعتاد. فلما وصل قال الملأ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ترى نحن لسنا بهين، عندنا قوة ورجال محاربين، والأمر إليك أنت الحاكمة، فانظري ماذا تأمرين، حرب حرب، ما عندنا مشكلة، حنا جنود تعرفينهم وحنا أهل قوة ما عندنا مشكلة، لكن هي تفكر بأمن بلادها، تفكر ببقاء الخير ببقاء الرزق، لا تريد أن تسبب ضرر تندم عليه طيلة عمرها. فماذا قالت؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلامه، انتهى، قف، هذا كلامه، شوف. فقال الله وكذلك يفعلون، يعني كلمة وكذلك يفعلون ليس من كلام بلقيس، للعلم كثير من الناس يظن أن هذا كلام بلقيس، لا، هذا كلام الله. بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فقال الله وكذلك يفعلون، مؤكد كلام بلقيس، علمتم؟ فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية، شوف ما قالت إن الملوك إذا حكموا قرية، فرق، دقة في القرآن. لهذا عندنا مثلا الفكر هذا المتحزب يقول لك ها انظر الله يقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني ما عندنا بعض للأسف، أسأل الله الهداية. فنقول قال إذا دخلوا قرية حروب، أرادت بلقيس أن تنقل لنا صورة إذا الملوك دخلوا قريتك في الحرب دمروها، لم تتكلم، هي ملكة، هي أصلا ملكة، لكنها تعلم عقلية الرجل ليس كعقلية المرأة. المرأة أحيانا تتجنب الحروب، تتجنب الصدام، المرأة أحيانا تتجنب الحروب تتجنب الصدام، وهي ملكة، ملكة سبأ، فكانت تتجنب. فالذي أرسل الرسالة رجل، فأرادت أن تبرز جانب الرجولة بالملك، فقالت ترى الملوك الرجال ليس أنا كمثلي أنا، الملوك إذا دخلوا قرية في الحروب أفسدوها، خلص. هي أخذت نظرة ما تعلم كانت سعة الدين أنذاك، وما تعلم التوحيد، وما تعلم ما هي دعوة سليمان، فأخذت فكرة عما يجري حولها من الحروب، فقالت أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك قال الله وكذلك يفعلون. ثم قالت وإني أنا يعني مرسلة إليهم بهدية، أرادت جس النبض، يعني قالت في نفسها إذا كان هذا سليمان عليه السلام يريد المال قبل الهدية، وإذا كان يطمع بأرضي قبل الهدية، لأني خلاص أريد أن أفحص ماذا يريد، إذا رفض الهدية يكون هو فعلا صاحب مبدأ صاحب دعوة وأتوني مسلمين، فيجب أن أجس النبض. فقالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة سأنظر بما يرجع المرسلون. ذهب أقوام، قيل قافلة عظيمة وصلت لسليمان عليه السلام، دخل لسليمان، دخلوا عليه. الله عز وجل يقول: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ يعني أنتم تعطوني مال؟ أنا أملك الريح وأمر النحاس والحديد والجن والطير والهوى، أملك كل شيء، أنتم تعطوني مال؟ ثم قال: فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يعني هذه الهدية أنتم فرحانين بها لكن ما تعلمون ماذا أملك. وفعلا كانوا لا يعلمون. ثم قال للرسول: ارجع إليهم. شوف، حتى ما قال ارجع إليها، ما قال ارجع إليها يعني الملكة، لا، ارجع إليهم. ها، ارجع إليهم بمعنى للملكة وحاشية الملكة ومن استشار على الملكة ولجند الملكة، جمعهم كلهم، قال ارجع إليهم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. شوف، قف. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذه الآية يجب أن نقف عليها محاضرة. بداية قال لا قبل لهم، لا علم لهم. اسمع، سأكتبها. قال لا قبل لهم بها، صح؟ يعني لا علم لهم بها، لا علم لهم بها، صح؟ لماذا لم يقل لا علم لهم فيها؟ انتبهت؟ أدركت السؤال؟ يعني قال لا قبل لهم بها، معناها لا علم لهم بها، لماذا لم يقل لا علم لهم فيها؟ تعال، تعرف وسيم؟ لا علم لي به، لا علم لي فيه. اختلف ولا ما اختلف؟ ربما تقول يا شيخ نفس الشيء، لا علم، لا علم لي فيه، أي أنا أعلمه شكلا لكن ما أعلم طبعه، أو لا أعلم من هو، سمعت لكن يعني ما أعرف من هو، أجهله وأجهل حتى، عفوا، لا علم لي به، لا علم لي به معناها أنا أجهله تماما، لا أعرف عنه صورة ولا أعرف عنه طبع ولا أعرف شيء. لكن لما أقول لا علم لي فيه، أعرفه صورة بس ما أعرف أستخدمه، ما أعرف طباعة. يعني مثال أقول لك: لو سمحت ممكن تعدل لي الآيفون؟ كمثال قول: والله شيخ ما أعلم فيه. شوف، ما أعلم فيه، ما معنى ما أعلم فيه؟ يعني أنا أعرف هذا آيفون وأعرف أنه موبايل تتصل به لكن ما عندي خبرة فيه، ما عندي تقنية لأسراري، صح؟ واحد ثاني ممكن تعدل لي الآيفون: والله لا علم لي به. يعني ما أعرف أنا شو هذا أصلا. فسليمان لما قال عليه السلام لا قبل لهم بها، يعني سيأتيهم جنود بحياتهم ما تصوروا، بحياتهم ما سمعوا عنهم، بحياتهم لم يفكروا أن هؤلاء جنود، فقال لا قبل لهم بها. ما عمرهم حاربوا، تصور جني حاربك، ها، ولا الطيور تحاربك، النسور وصقور، وتصور والسباع. تخيل سليمان عليه السلام فقط أطلق الحيوانات، قال الأفاعي والسباع والعقارب، وقال للجن عليكم ببلقيس وملكة سبأ، تصور. فقال لا قبل لهم بها. العجيب رد ذهب الرسول لما سمع ورأى ملك سليمان وعظمة سليمان، رجع مباشرة الملكة. العجيب أن سليمان كان جالس في المجلس، قال يا أيها الملأ، لهذا الحاكم دائما يستعين بحاشية يعينوه على الفكر، يعينوه على التطور باختلاف تخصصاتهم. فبلقيس قالت يا أيها الملأ، وسليمان قال يا أيها الملأ، هذا نبي وملك وهذه ملكة. فهذا يعطيك دلالة على أن الحاكم يجب أن يستعين، أو الحاكم الفذ يستعين بمن يعينه على ماذا؟ على مشي مركب الدول. فالشاهد قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. كيف علم قصة العرش؟ الهدهد ولها عرش عظيم، علمت؟ قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. كيف؟ يعني ما هذه الثقة؟ سؤال، ربما أن تسأل يا أخي ربما لا يسلموا يا شيخ، لم يسلموا، لماذا سليمان عليه السلام كان عنده ثقة أنهم سيسلموا؟ يعني ما هذه ثقة؟ لأن الحاشية التي جاءت تحمل الهدية رأت ملك سليمان، ورأت عظمة سليمان، ورأت جنود سليمان، ورأت ما يملك سليمان، فعلم أنها امرأة سيقذفون الرعب بقلبها، وهي ستأتي، هي ستأتي لترى ما وصفوا. يعني أنا لما أتيك والله أنا ذهبت عنده ورأيت ورأيت وشفت يا شيخ وكذا وعنده جنود كذا وكذا، هي يصيبها الفضول. المرأة إذا أصابها الفضول ليس كالرجل، المرأة إن أصابها الفضول ليس كالرجل، المرأة إذا أصابها الفضول يجب أن تصل حتى ترى. ربما الرجل يعني يتغافل، يغفل، ينسى. العجيب قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل يأتوني مسلمين. الشاهد قال عفريت من الجن، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، يعني قوي وأمين لن ينقص جوهرة واحدة وسأتي. شوف هذه الآية عندنا عدة تساؤلات. السؤال الأول قال عفريت من الجن، ما قال قال أحد من الجن أو قال جان، قال عفريت، لفظ عفريت. هذه الكلمة لو أنها لم تستخدم في كتاب الله لقلنا يعني هذه كلمة عامية أدرجت للعوام، عفريت عفريت وقصص خرافية، لكنها أدرجت في كتاب الله دل على أنه يوجد فصيل اسمها العفاريت في الجن، عفريت. إذن عندنا جن وعندنا من الجن عفريت، خصوصا أخواننا المصريين أكثر من يستطيع عفريت. صح، فما معنى العفريت؟ بداية يجب أن تعلم أن الجن أمة، أمة منها الغواص كما أخبرنا تعالى، ومنها البناء، ومنها من في السماء، ومنها من في الأرض. اتفقنا اتفقنا. من العفاريت؟ قيل العفاريت، اسمع ارجع معي للوراء قليلا، قلنا سليمان كان يتفقد ملكه، النسور يتفقد مندوبا عن النسور، صح؟ تقول هي يا شيخ النسور الأسود يأتي مندوب الأسود، صح؟ هي الطيور يأتي مندوب الطيور، الهدهد يأتي مندوب عن الهدهد، الجن يأتي عنهم مندوب. من هو؟ هو العفريت ملك الجن، كما أن للإنس ملك، الإنس لهم ملك، لهم من يحكمهم، كذلك العفريت لهم من يحكمهم، كذلك الجن لهم من يحكمهم، ويطلق عليه لفظ عفريت، ويطلق عليه لفظ العفريت. وهذا يملك قوة، هذا يملك قوة. بمعنى آخر ربما تقول يا شيخ ألا ترى معي أن يوجد في القرآن والسنة تناقض؟ حقك أن تسأل، ترى ما أحد يستطيع أن يلجم من أراد أن يتعلم. أنت تقول ربما ألا ترى معي أنه يوجد في القرآن والسنة تناقض، وتناقض عظيم؟ حقك، من حقك أن تسأل. تعال أقول لك كيف تناقض. تقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، صح؟ هي صح. وكذلك أن الشيطان لا يحرك، ربما يحرك ورقة لكن لا يقوى على تحريك الأشياء العظيمة، قول هي صح، صدقت. وربما تقول يعني كيد الشيطان ضعيف، قول هي صح، صدقت. وربما تقول الشيطان طيف فكيف يحمل الأشياء الثقيلة، هو الجن، هي صح، صدقت. تعال يا شيخ تفضل، كيف الله عز وجل يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات؟ كيف كيف عفريت من الجن يريد أن يحمل عرش؟ يا أخي اقنعونا، ألستم أنتم تقولون أن الجن ما يقوى علينا والجن ضعيف وأنت أقوى وأنت معرفة، وأن الجن ما يقدر يحرك ورقة، وإذا أنت أغلقت الباب قلت بسم الله قال صلى الله عليه وسلم لا يفتح الشيطان بابا مغلقا، ثم أتفاجأ في القرآن قال عفريت من الجن أنا أتيك به عن العرش رغم ثقله، أتفاجأ في القرآن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، علمني. نقول تعال، نقول تعال. بداية يجب أن أتفق أنا وأنت أن ميزان القوى نحن كبني الإنس الإنسان تختلف من رجل لآخر، تقول هي صح. بمعنى هذا رجل قوي يستطيع جر سيارة، أنا الغلبان ما أستطيع أن أجر حاجة، غلبان. رجل لا يستطيع أن يحمل 10 كيلو وآخر يحمل 200 كيلو، ميزان القوة تختلف صح؟ تقول نعم ميزان القوة تختلف يا شيخ، وهذا في الجن ميزان القوة تختلف. اتفقنا؟ اتفقنا. ثانيا سليمان عليه السلام الله عز وجل حدد بناء غواص، الله عز وجل هو الذي حدد صح بناء وغواص. إذن سليمان عليه السلام جعل الجن الذين يعملون لهم قدرة في بنيتهم على العمل، وجعل جن وظيفته الغوص استخراج اللؤلؤ، هذه بنيته في الغوص. إذن سليمان قام بتصنيف بحسب قدراتهم، بحسب قدراتهم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، أخبرك قبلها بسم الله تستعين بالله، أخبرك قبلها صلى الله عليه وسلم أغلق الباب وقل بسم الله إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ليس لأصل الباب بل لأنك قلت بسم الله، لأنك استعنت بالله. يجب أن نتفق على هذه. اتفقنا؟ هي اتفقنا يا شيخ. ثاني مسألة، مسألة العرش، ما قال الله قال جن أنا أتي، قال عفريت من الجن. ميزان القوة ماذا؟ تختلف. وقلنا أن الجن هو من يحكمهم، كيف الإنس يحكم؟ الملوك عددهم قلة في بني الإنس، نحن أمة 6 مليار، كم عدد من يحكم الإنس؟ تجد أن عددهم قلة، كذلك الجن كثر لكن من يحكمهم قلة. علم؟ ثاني أمر، ثاني مسألة، الجن الذي كان يعمل عند سليمان يعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان إلى النهاية، هل هؤلاء، هل هؤلاء سلطتهم على الإنس؟ يعني أنت لا تتصور أن كل الجن وظيفتهم إغواء الإنس، من الجن مسلم ما ليس همه أن يغويك، إنما من وظيفته أن يغوي هو الجن الكافر، هو الجن الذي لا يؤمن. علمت؟ يعني مثلا عندنا الجن، ألم يكن الجن يستمع لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول هي صح، كان الجن يا شيخ يستمع لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن ألم يكن الجن يقول ولا بأي شيء من نعمائك يا ربنا نكذب؟ إيه، فهذا الجن مسلم، هل وظيفته أن يغوي المسلم في حمل الوزر؟ تقول لا، تقول لا يا شيخ، إذن ليس كل جن وظيفته الإغواء، هذا يجب أيضا أن نتفق معه، ولا كل الجن وظيفته الإيذاء. كيف نحن معشر الإنس عندنا لصوص، عندنا نحن معشر الإنس يوجد لصوص، يوجد قتلة، يوجد مجرمين يتعدى هذا على هذا، كم عددهم للآمنين للذين يريدون أن يحيا بسلام؟ تقول لا يا شيخ قلة. كذلك الجن، كذلك ماذا الجن، فنسبة وتناسب. لهذا الذين يعملون الله عز وجل خلقهم لهذا، ولكن الله عز وجل شانه جعلهم تحت سليمان، يعني تعالوا أنتم في ملكي، ابنوا لي هذا وابنوا لي هذا وابنوا لي هذا. لكن هل بعد سليمان ما مات هل بقي الجن يبني؟ بتسأل، من حقنا أن نسأل، هل بعد موت سليمان عليه السلام هل بقي الجن يبني؟ نجعل آخر الحلقة، ها نجعل آخر ولا لا نكمل أفضل حتى ما نشتت المشاهد. الله عز وجل لما جعل لسليمان تعبني محاريب وكذا وكذا وكذا، بعد موت سليمان توقف الجن، لأن الجن لا يحتاج لبناء، الجن عبارة عن طيف ما يحتاج لبناء، ما يحتاج لمحاريب، ما يحتاج لأبراج، ما يحتاج الجن. الجن يأوي كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، يأوي إما في الخلاء أو في الصحراء أو إلى النهاية، مواطن الجن صح. فما يحتاج الجن لبناء، وإنما كان يبني لأن سليمان أمر فقط. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، هو الذي أمر أن يبنى فبني. بعد موت سليمان ترك الجن البناء، لا حاجة له بالبناء. علمت؟ لهذا مسألة كيف جن لا يحرك ولا يحرك كما أسلفنا سابقا. العجيب قال عفريت من الجن، وقلنا ما معنى جن ولماذا سمي جن؟ تعلم قلت هذا ولا عيدها؟ ها نعيدها. جن في لغة العرب، شوف أي كلمة في لغة العرب الحرف الأول جيم والثاني نون بمعنى الخفاء، شيء مخفي. شباب مصورين، أي حرف الحرف الأول جيم والثاني شو؟ نون، شو معناه؟ مخفي. مثل شو؟ ها لا أنتوا رايحين جنة، شفت الجنة أنت؟ شفت الجنة في الفردوس؟ مخفية على العين، جيم نون جنة. شو بعد؟ ها جن، شفت الجن؟ جنين، ها مخفي وين؟ فحشاء أمي. جنازة، لماذا سميت جنازة؟ لأن تخفى تحت إيه؟ تحت الأرض، صح؟ وش بعد عندنا؟ كثير الكلمات، ما يوجد أي جنون، مرض خفي يصيب العقل، ليس عضوي يعالج، يصيب العقل فيسمى إيه؟ جنون. فكل كلمة في لغة العرب جيم نون بمعنى شيء مخفي. أتحدى أن تعطي كلمة فيها جيم نون ولا يوجد شيء. حتى جناح، قل جناح طائر، ليه؟ لأنه إذا نزل على الأرض وش يصير؟ ها؟ يخفيه، فسمي جناح. لهذه لغة العرب جميلة. مثل مثلا في لغة العرب أي كلمة الحرف الأول نون والثاني فاء بمعنى خروج، ها؟ نفى، أخرجه من المدينة، نفورة، خروج الماء، ها؟ نفير، خروج الحرب، نفس، خروج هواء، نفاس، خروج دم، عرفت؟ نفق، خروج الروح. فأي كلمة نون الحرف الأول والثاني فاء، خروج إيه؟ شيء يخرج. جيم نون خفاء. في لغة العرب كل كلمة تتكون من حرفين، الحرف الثاني جيم بمعنى الخروج بقوة مع بقاء الأثر، الخروج بقوة مع بقاء الأثر، مثل عجة، هجة، زجة، لجة، فجة، ها؟ هذا من جمال اللغة، علمت؟ فلهذا الله عز وجل ما أطلق عليهم جن أي أنهم ماذا؟ لا يروا بالعين. هذا الذي أطلقه الله عز وجل. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ليس معنى أن تقوم بمقامك هكذا، لا. كان مقام سليمان كما سلفنا قيل من الظهر للعصر وقيل من العصر للمغرب. يعني يا سليمان عليك السلام، قبل أن ينتهي هذا المجلس الذي أنت فيه العرش بكون عندك. يعني مثلا مجلس سليمان 4 ساعات، أنا أحتاج 3 ساعات، أذهب العفريت أخذ العرش وآتي، بس ويكون عندك. قال الله قال الذي عنده علم من الكتاب. هنا تنافس القوة، تأتي تقول الجن أقوى، أقول هذا الذي عنده علم من الكتاب بشر. كيف بشر؟ بعد الفاصل بإذن الله. زين على الهواء حنا نقول بعدين ما حذب انا حنا نقول جيم نون بمعنى الخفاء، صح؟ كثير من الناس يقولون شيخ جندي مسكوا ممسك، مسكوا ممسك على وسين، قال جندي ما هو مخفي. اسمع، سمي جندي في لغة العرب لأنه يلبس درعا يخفي صدره، وقيل لأنه يضع ملابسا تشابه لون الأرض حتى يخفي نفسه. ما تشوف الجندي لباسه مثل لون الصحراء يخفي نفسه؟ ما تشوف الجندي يحاول يخفي نفسه بدرع مدرع بشيء، يضع شجر، يضع كذا؟ لهذا سمي جندي، لأنه يخفي نفسه عن العدو. مستحيل تجد كلمة جيم نون بمعنى تأتي بمعنى غير الخفاء. أي كلمة جيم نون بمعنى الخفاء. المهم الظاهر عندي اتصالات ولا ها؟ زين ناخذ اتصالات ونكمل الجزء الآخر في قوله تعالى وقال الذي عنده علم من الكتاب حينما يلتقي الإنسان مع الجن. حلقة غد سنجعلها، سنكمل قصة سليمان، لكن نجعلها حينما يلتقي الإنسان مع الجن، من الأقوى؟ صدقا سل نفسك، تصور أنت في الحجرة جالس وتتابع وسيم يوسف وفجأة يدخل عليك الجن، من أقوى، أنت أم الجن؟ ايه نص المتابعين خافوا. زين